اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعلى توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اكفهم شر الفراغ والجده يا ذا الجلال والإكرام اللهم وأصلح نساء المسلمين اللهم جنبهن التبرج والسفور يا عزيز يا غفور اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بأعدائك الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك إله الحق اللهم اجعلهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم ارحم موتاهم وفك أسراهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهد ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم أصلح له بطانته واكفه شر الشيطان وشركه يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.